هل العقيقة سنة أم فرض؟ الأدلة يعني تدل على أنها واجبة، كل مولود مرهون بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، والجمهور على أنها سنة مؤكدة. وهل إذا فات موعدها عن الأسبوع الأول من الولادة لا تذبح؟ وهل يوجد شيء يعوضها علما بأن المولود ذكر وكم يذبح له؟ مسألة إذا فات وقتها، بعض أهل العلم يقول هي عبادة مؤقتة، إذا ذهب وقتها ذهبت ولا تقضى، كالأضاحي إذا ذهب يوم الأضحى وأيام التشريق فإنه لا يجزئه إذا ذبح في غيرها. وهذا قول قوي، هذا القول قول قوي، وهو الذي أراه وأعمل به. وهناك من أهل العلم من يقول أنها تقضى، فإذا لم يتيسر له في الأسبوع ففي الرابع عشر، فإذا لم يتيسر له في الرابع عشر ففي الواحد والعشرين وهكذا. وهذا القول يعني بهذا الترتيب لا أعرف دليلا عليه. وهناك من يقول تقضى مطلقة متى ما تيسرت للأب أو متى ما تيسرت للإبن، هذا يفتي به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم.